علينا برا بحرا جوا وعلي مهد الأرواح مع الهمم بالدين نعصف حزما نضرب قصفا وافين لا نقبل شطرا أو نصفا ماضين اسما فعلا حالا وصفا حامين لعقيدتنا وسط العالمين لله لله الجندي ليحميك بقوى يا وطنا ما معك شريك ونداء نفديك شعبا ومليك وحدا أهلكتي مجراها بدمي سأزور بيدي كربا بدمي حربا وأفور قلبا نهما روحا غضبا وأغور طولا عرضا شرقا غربا كالنور نرقى بالدين على الأمم سأزور عن أرض طيبها الدين ويجود الله بفضل ويعين ويسود مع الإصرار التمكين ويعود الليل بصبح مبتسم وأجود الأرض لخوض مهماتي ودروب العزة ترسم خطواتي ونضوب الشر بقاسي ويلاتي وينوب فعلي بيدي عن قول فمي الرمي سراعا وهوينا واطيب ورفاقي هدفا أغشينا بضمير حي قال وقد سمينا تكفير لله الأعظم للنقم زحفي من حيث رات عيني كتفي مع كتفي أقحمت بذيني عزفي أنغام القصف بزنديني حتفي في جنب المولى ذا حلومي وعلي زيد وأسامة شجعان حازوا بالإقدام أسامة والآن أحفاد كل وحسامة بسنانهم وفدائهم بحماك يا وطن عشقنا التهويل بسناك رتلنا الهمة ترتيلا وهناك جهزنا للعزة جيلا لثراك صحنا بالنيران الضرب أسى زاروا غاروا ثاروا وتبوا بجلال ما هز لواءهم وصبوا إنجال الله لنا فهم السبب ويباد الشر بمنهزم فتاكم قتال دامي بسماك طيار حربي رامي ودهاك من فيض الفكر الإسلامي وإباك وإباك تلامع كالرجم